لذلك كررت في كلامي وقلت بأن الله جل وعلا مع نزوله حقيقة بلا كيف لا يزال فوق خلقه، فإنه لا أحد من أهل السنة يقول بأن الله حين ينزل في الثلث الأخير ينتفي عنه سبحانه وتعالى كونه عاليا فوق خلقه، فإن هذا يلزم منه الكفر. حين ينفى عن الله صفة العلو، بل إن الله جل وعلا فوق خلقه وأنه مستو على عرشه قبل النزول وبعد النزول. ولذلك لما سئل العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي عن مسألة يخلو منه العرش أو لا عند النزول، قال هذا بحث في الكيفية ولا يجوز البحث في الكيفية، وإنما نقول ينزل كما يليق بجلاله. وهذا الذي قاله العلامة أبو محمد ربيع بن هادي هو الذي يلتقي مع ما قرره أئمة أهل السنة، لا سيما ما بينه وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يتكلف في نزول الله. وذلك لما دخل ابن المبارك على الأمير ابن طاهر وقال يا أبا عبد الله أو كذا أو يا أبا إسحاق، هذه الأحاديث التي ترونها ينزل الله في الثلث الأخير كيف هي أو كيف ينزل؟ فقال ابن المبارك أعز الله الأمير لا يقال لأمر الله كيف. إذن لا يتوهمن متوهم أن الله حين ينزل في الثلث الأخير أن صفة العلو تنتفي عنه، أو أن صفة الاستواء تنتفي عنه، أو أنه يخلو منه العرش، هذا خطأ. الذي يقول بأن الله يخلو منه العرش حين النزول هذا خطأ، فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله مستو على عرشه في كل حين، وأنه ينزل في الثلث الأخير، فنقول ينزل وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بلا كيف. وقد ذكرت أن شيخ الإسلام في بعض المباحث حين استشكل بعض الناس أمرا ما فضرب مثلا بالقمر فتقول هو فوقك وتقول هو أمامي، وهذا ليس له علاقة بصفات الله، وإنما المعنى أن المخلوق قد يتصف بوصفين باعتبارين، فتقول عن القمر فوقك وأمامك، ولا إشكال في كون القمر أمامك أو وفي ذات الوقت فوقك، فشأن الله أعظم. لذلك لا يدخل المسلم عقله في الكيفية، وإنما يستعمل عقله في فهم النصوص. ذكر ابن خزيمة مخرجا جديدا مضافا لحديث النزول، فذكر مخرجا من طريق جبير بن مطعم الصحابي، والمخرج الآخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، عندكم ها بندار أخرج له ثقة أخرج له الستة، أحسن، هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له ها هشام بن عبد الملك أخرج له البخاري ومسلم، حماد بن سلمة ها حماد بن سلمة ها حماد بن سلمة ابن ابني حماد بن سلمة ابن دينار ثقة ثبت تغير بأخر. تغير بأخر أحسن من أثبت الناس من أثبت الناس في ثابت البناني. جيد. أخرج له البخاري ومسلم. سلكت الجادة هكذا ما هو لما بيتزنق البخاري ومسلم. أخرج له مسلم وتحاشاه البخاري. أخرج له مسلم وتحاشاه البخاري. الإمام الألباني إمام أهل الحديث نازع المحدثين الذين تواترت وتواردت أقوالهم أن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الأصول، فقال الإمام الألباني وقد نبهت على هذا من قبل وأزيده تنبيها، قال في تعليقه في صحيح البخاري الذي ألفه رحمه الله مختصر صحيح البخاري، قال وقد وجدت لحماد في صحيح البخاري حديثا خرجه البخاري في الأصول، وذكر رواية من صحيح البخاري. فاستدرك الإمام الألباني في زعمه على أهل الحديث الذين يقولون بأن البخاري لم يحتج بحماد ابن سلمة، وقد نبهت أن هذا الذي أشار إليه الإمام الألباني هو معلق من معلقات البخاري، ولذلك لم يعتبره الأئمة تخريجا لحديث حماد، وهو أيضا في باب المتابعات والشواهد، وأصلا هو في المعلقات. قال عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار ثقة ثبت أخرج له البخاري ومسلم بل الستة. ابن حجر يقول عمرو بن دينار يعني يدلس، وعده في المرتبة الأولى في المدلسين. المرتبة الأولى ها؟ أحسن. المرتبة الأولى في طبقات المدلسين لابن حجر هو من يندر تدليسه، من يندر تدليسه. وعمرو بن دينار ثقة ثبت. ثم ذكر قال ابن خزيمة وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة. محمد بن أبي صفوان الثقفي هاي شباب ثقة. بهز بن أسد ثقة ثبت خرج له البخاري ومسلم. حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار. هنا متابعة، متابعة من لمن؟ حمود بهز بن أسد تابع هشام بن عبد الملك كلاهما عن من؟ عن حماد، عن حماد بن سلمة. أحسن. فهشام بن عبد الملك وبهز بن أسد يرويانه كلاهما عن حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. نافع بن جبير بن مطعم ثقة أخرج له الستة. نافع ابن جبير ابن مطعم ثقة فقيه أخرج له الستة. هذا المخرج الأول وهو نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه. ثم قال ابن خزيمة أخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة وثقه النسائي ومرة قال لا بأس به. حدثنا سفيان عن عمرو، قلت سفيان عن عمرو ابن دينار فهو ابن عيينة، قاعدة منضبطة افهمها، سفيان عن عمرو مباشرة هو سفيان ابن عيينة. لذلك يقول الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو، فسفيان عن عمرو قاعدتك في الباب أن سفيان هنا هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة ترجمته ثقة، هكذا جيد، ما في شيء آخر؟ أحسنت، ربما دلت آخر شيء آخر يتعلق بسفيان، تغير بأخره، سفيان ابن عيينة تغير بأخره. هناك بعض الأئمة أثبات تغيروا في آخر عمره، منهم سفيان ابن عيينة ومنهم حماد بن سلمة، هؤلاء ثقات أثبات فيما روى عنهم القدماء، ففي آخر عمرهم تغير حفظهم. وقلت يجب على طالب العلم أن يفرق بين قول الأئمة تغير بأخر وبين اختلط بأخر، ما الفرق؟ وهذا فرق نبه عليه الإمام الجهبل ذهبي العصر، كذا يسميه الإمام الألباني، العلامة الإمام المحدث عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني صاحب التنكيل، نبه على الفرق بين التغير وبين الاختلاط. الفرق أن التغير تغير في قوة الحفظ بأن يقل شيئا عما كان، مع كونه في تغيره ثقة، وأما الاختلاط فهو أن يضطرب حال الثقة فيصير سيء الحفظ فيقال اختلط. حماد ابن سلمة بعضهم قال تغير ولم يسق حفظه، وبعضهم قال حماد تغير وساء حفظه في آخر الأمر، فلذا تحاشاه البخاري. وسفيان بن عيينة تغير في آخر عمره ولم يصل إلى الضعف، لكن هنا لا يضر. لماذا في هذا الموضع لا يضر؟ لماذا؟ فين المتابعة؟ مين قال المتابعة؟ مين أول من قال متابعة؟ انت؟ طيب فين المتابعة؟ وريني المتابعة كده. ايوه، الحديث الاولاني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، احسن، والحديث الثاني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، مش كده؟ دي متابعة، بص قدامك، دي متابعة مش متابعة؟ ليه مش متابعة؟ فين المتابعة؟ انت قلت تابعه، تابعه جيد، تابع سفيان حماد، وريني كذا، اقرأ لي اسناد سفيان. خلي اطلع من سفيان وانت فوق. سفيان هم. قال حدثنا سفيان عن عمرو، عن عمرو بن دينار، هم. عن نافع، هم. عن رجل، عن رجل. خش اللي بقى على المتابع له، حماد بن سلمة. نعم، قال أيوة حماد قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار عن نافع عن جبير يا رجل عن نافع ابن جبير نعم. طيب حماد بن سلمة يروي عن من؟ عن عمرو بن دينار. عن من؟ عن نافع. عن من؟ عن أبيه. عن أبيه. وسفيان يرويها عن عمرو بن دينار. عن من؟ عن نافع ابن جبير. ابن جبير. عن من؟ عن رجل. عن رجل. إيه رأيك، متابعة أم مخالفة؟ ها؟ هذه مخالفة. فإن حمادا قد جعل مخرج الحديث لمن؟ لجبير بن مطعم، بينما خالفه ابن عيينة فجعل مخرج الحديث. إذن فين المتابعة؟ فإن كنت لابد قلت تابعه في المتن تحتمل، لكن أن تعمل. لذلك ابن خزيمة سيجري بحثا الآن ليجمع بين المخالفتين، بين مخالفة حماد ابن سلمة لمن؟ لابن عيينة. طيب حماد ابن سلمة جعله عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه. خالفه سفيان فجعله عمرو بن دينار، عن نافع، عن رجل من أصحاب النبي، لم يقل عن أبيه. فاختلف حماد مع سفيان. لمن يقضى، لحماد أو لسفيان، أو يصح الوجهان؟ الآن طبقوا علم العلل اللي درستموه. ها، يصح الوجهان. لماذا؟ جيد. فإذا عرفت بأن حماد بن سلمة ساء بأخر ويخطئ في حديث عمرو بن دينار، وعلمت بأن ابن عيينة ثبت في عمرو بن دينار، يبقى الأمر كما هو. هل فهمت السؤال؟ هل أنا أسألك عن صحة الحديث؟ أجبني. هل أسألك عن صحة الحديث؟ لو قلت لك يضر في الصحة تقول أينما ضر على ثقة، فأنت تجيب على شيء ما سئلت عنه. الآن إذا علمت أن حمادا، وهو ابن سلمة حتى لا يختلط بابن زيد، حماد في ابن دينار يخطئ، وابن عيينة في ابن دينار ثبت من أوثقهم في عمرو بن دينار، هل يبقى الأمر عندك على السواء؟ في خلاف. إذا ما الذي يقضى؟ يقضى لمن على من؟ يقضى لسفيان على حماد لا شك، لأن حمادا رحمه الله تغير، ومن تغيره أنه كان يخطئ في أحاديث عمرو بن دينار، ونبه الحفاظ والنقاد على هذا. بينما ابن عيينة كان من ألصق وأخص تلامذة عمرو بن دينار، ولذلك قال أثبتهم في عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، مع أن سفيان أكمل تغير بأخرة، لكن هذا التغير لم يكن في مرويه عن من؟ عن عمرو بن دينار. إذن فالذي تقتضيه قواعد علم العلل أن يقضى لابن عيينة على حماد. حينئذ يأتي السؤال، ما الذي ينبني على هذا من ناحية صحة الحديث أو ضعفه؟ يأتي الجواب. ما هو جوابك؟ أينما أو حيثما دار دار على ثقة. لكن هذا المبحث متى نلجأ إليه؟ بعد التحقيق الأول. إذن الصواب أن مخرج هذا الحديث إنما هو من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل لمن؟ لجبير ابن مطعم في روايته. المحقق هذا هنا، وأنا نبهت أكثر من مرة أنني لا أعرفه، وهو المحقق لكتاب التوحيد الذي ندرسه، أبو مالك أحمد بن علي بن مثنى القفيلي الرياشي، ما أعرفه، لكن ينشط في بعض التحقيق فيعجبني في بعض المواضع، وفي بعضها يسير من غير تكلف وتعب. هنا في هذا الموضع نشط الرجل وفاته شيء أنبه عليه، فإنه قد بحث الخلاف بين حماد وبين ابن عيينة، ورجح ابن عيينة على حماد، وتعقب ابن خزيمة على قول ابن خزيمة بأنه صح الوجهان. هذا تعقب جيد وبحث مفيد، ولكن فاته استدراك. فقد روى ابن عدي في الكامل عن شيخه علي ابن احمد عن شيخ شيخه قال حدثنا او حدثني الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه. ما الجديد هنا؟ الجديد أن حماد بن سلمة توبع، تابعه من؟ حماد بن زيد المتقن. إذا قال الأئمة السفيانان فهما الثوري وابن عيينة، وإذا قال الأئمة الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ترجم لحماد بن زيد فتقول ثقة ثبت أخرج له الستة، ترجم لحماد بن سلمة ثقة ثبت تغير بأخرى أخرج له الستة وتحاشاه البخاري. فحين يتابع حماد بن سلمة من حماد بن زيد يدل على أن الحديث له أصل ومخرج من طريق جبير بن مطعم، لكن هذا الإسناد يرويه ابن عدي عن شيخه وشيخه مجهول الحال، فأقل ذلك أن يكون قرينة على أن الحديث له أصل من طريق جبير بن مطعم، لا سيما أن جزم بعض النقاد بأن هذا الحديث يرويه عن عمرو بن دينار الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن زيد. هذه المتابعة لا تثبت إلى حماد بن زيد، ومن شرط المتابعة أن تثبت، لكنها قد يستأنس بها، ولا سيما جزم بها بعض النقاد. وهذا الشيخ المجهول إذا صبرت أحاديثه فتجد فيها استقامة وموافقة لأحاديث الثقات، فيبقى الأمر على الاحتمال مع هذه القرينة، حتى أن الدارقطني كان يعتبر بشيخ ابن عدي هذا في الشواهد والمتابعة، وهذا يشعر بأن الحديث له أصل عن جبير ابن مطعم. وكذلك سفيان من أتقن الناس في عمرو بن دينار، فهنا يرد كلمة البخاري في مثل هذه المواضع وما يقرب منها، قال يشبه أن يكون كلاهما صحيح، يعني صح الحديث من طريق جبير بن مطعم يرويه عنه ولده نافع، وكذلك صح أيضا من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يرويه نافع ابن جبير، هذا الذي يبدو لي والله أعلم بسبب تلك القرينة التي ذكرتها، لا سيما أن ابن عدي يعتمد على شيخه هذا في مسائل الجرح والتعديل فأكثر عنه في الكامل، وهذه أيضا من القرائن. قال أبو بكر ابن خزيمة، نعم، قال أبو بكر: ليس رواية سفيان بن عيينة مما تهم رواية حماد بن سلمة. لابد، سامحني، خليني أقرأ أنا حتى لا أعكر عليك وقوفك. قال أبو بكر، يعني الإمام ابن خزيمة، قال رحمه الله: ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة. طبعا يريد أن يبين، يريد أن يصحح الوجهين. الوجه الأول حماد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه، ويريد أن يصحح رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع عن رجل من أصحابه، فهو يريد أن يسوي بين المخرجين. قال: لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجمع أن حماد بن سلمة فسر ذاك الرجل من أصحاب النبي وهو جبير، بينما نظر البزار أدق من نظر ابن خزيمة، وإن كان ابن خزيمة أيا ما كان. المهم، فنظر البزار قال في المسند بعد أن روى الحديث من طريق حماد بن سلمة، قال: لا نعلم أحدا ذكر فيه عن نافع عن جبير إلا حماد بن سلمة، يريد بإشارته أن يعل رواية حماد. هذا أدق. انظروا الآن كلام ابن خزيمة سيؤديه إلى ماذا. قال: وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر، ويستيقن في بعض الأوقات، وربما نقف هنا، ويستيقن في بعض الأوقات، هذا جره إلى ماذا؟ الآن يريد أن ينسب الشك وعدم الضبط لمن؟ لسفيان. يقول: كأن سفيان شك فقال ماذا؟ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الشك في جانب سفيان، مع أن سفيان من أتقن الناس في من؟ في عمرو، فكان المفترض أن يكون الأمر منعكسا، لا أن يشكك في مخرج السبت لمخالفة الثقة له، لا سيما إذا كان ذاك الثقة يخطئ في ذاك الشيء. قال: وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة، يريد أن يحمل عدم الضبط، إن لم يحمله سفيان ابن عيينة يحمله من هو دونه من الرواة. طيب، لو نظرت في خبر سفيان ابن عيينة ومن يحمله عن سفيان، تجد يحمله عن سفيان سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ورواه جماعة كثر عن سفيان، كلهم يقول رجل من أصحاب النبي، فأين الشك؟ هل الجماعة هؤلاء كلهم سيشكون ولا يضبطون هذا الاسم؟ فهذا الذي يحاوله الإمام ابن خزيمة ليس بدقيق رحمة الله عليه. قال: وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي. حماد بن سلمة قد حفظ اسم جبير، قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد، وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال، وهذا قلب للأصل، فإن الأصل أن يكون الأصل ابن عيينة لأنه فوق حماد لا سيما في عمرو بن دينار. فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى هذا المبحث إلى هنا. قال وخبر القاسم هذا نكمله إن شاء الله، وهذا الذي لم ينصف له المحقق وهو الرياشي، فنشط في استدراكه في رواية حماد وابن عيينة ولم ينشط لتحرير الخلاف بين القاسم بن عباس وبين عمرو بن دينار، فنرجع هذا إن شاء الله في الدرس القادم. تلحظ اليوم درسنا أكثره كان أشبه ما يكون بالعلل من التوحيد، لأن البحث في نزول الرب قد سابق الكلام فيه ووسعنا فيه ولله الحمد البحوث، وأرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله.